إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. عمدة الفقه لمؤلفه الإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن محمد اللحيدان رحمه الله تعالى. مع الدرس السابع بعد المئة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن محمدا عبد الله وخليله ورسوله أرسله رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وبين للناس البيان الكامل في كل ما يحتاجون إليه في أمور دينهم وما يقربهم إلى الله جل وعلا وما يباعدهم عن سخط الله، فهو عليه أفضل الصلاة والتسليم الناصح الأمين. نحن في ما يتعلق بالجنايات جزءا منها، ونبدأ الآن في فصل على المؤلف رحمة الله عليه الإمام محمد بن قدامة في كتابه عمدة الفقه، فصل: ويشترط لجواز استيفائه أي القصاص شروط ثلاثة: أن يكون القصاص لمكلف، إنسان مكلف، فلو كان أحد مستحقي القصاص صغيرا أو لا يعقل لم ينفذ قصاص يوقف حتى يبلغ القاصر، ويكلف فاقد التكليف، لأنه اشترط للقصاص أن يكون مطالبون به مكلفين، لأن لطالب القصاص حقا، ولمن يراد أن يقتص منه له حق أيضا. والشريعة جاءت ولله الحمد بالبيان الكافي في منتهى العدل، فيشترط استيفاء القصاص ثلاثة شروط: الأول أن يكون لمكلف، إذا لم يكن مكلفا أبقي المستوجب للقصاص حتى يكلف المستحق، ولا يملك أن يختار عنه متولي أمره، متولي لأمره لا يختار القصاص من عدمه. قال: فإن كان أي الحق لغير مكلف أو له فيه حق، وإن قال لم يجوز استيفاءه، وإن استوفى غير المكلف حقه بنفسه أجزأه ذلك. لكن إذا استوفى القصاص الواجب على الشخص المقيد تنفيذه بطلب مستحقه، لا يقتل الذي أخذ حقه وأخذ حق غيره، لكن لو قتل المستحق للقصاص أحد المستحقين والبقية لم يطلبوا، يكون من حق الذين ما طلبوا إذا لم يرضوا بفعله أن يطالبوا القاتل بنصيبهم من الدية. الشرط الثاني: اتفاق جميع المستحقين على استيفاء القصاص، فلو لم يتفقوا ما وجب تنفيذ القصاص. الشرط الثاني: أن يتفق جميع المستحقين للقصاص بمطالبته، فإن لم يأذن فيه بعضهم أو كان فيهم غائب لم يجوز استيفاؤه، فإن استوفاه بعضهم فلا قصاص عليه، لكن عليه بقية على عليه بقية ديته لمن لم يقتص، حتى لو كان مستحق القصاص زوجة القاتل وكانت مثلا أختا للمقتول، إذا عفت لم يقتص من القاتل، لأنه لا بد من لا بد أن يتفق الورثة المستحقون للقصاص على طلب القصاص. إذا كان فيهم غائب يؤجل لما ينظر ماذا يتأكد عنه، إن كان غائبا لا يدرى عن حياته أو موته أجل وفق تأجيل من يكون له شركة في مال أو في أي أمر يستدعيه، إلى أن ينظر أمر مثله هل يعيش إلى ذلك الحد، كما يقال في من فقد في وضع الأقرب عدم السلامة أو الأقرب أنه سالم، لكن لا مع ذلك لا بد أن يتأنى ويحتاط له. يقول يستحق القصاص كل من يرث المال على قدر مواريثهم، إذا كان وراء الشخص من الورثة زوجة أو زوجات، فلو فرض أن له 4 زوجات وله ذرية فالزوجات لها النصف، لو أن واحدة منهن التي يكون لها 1/4 الثمن قاصرة أو فاقدة العقل قصر عقلي لم يقتص من الشخص، لأن المطلوب ألا تزهق هذه النفس، لا تقتل يقتل هذا الإنسان تزهق روحه إلا على أمر لا إشكال فيه. قال الشرط الثالث الأمن من التعدي في الاستيفاء، إذا كان جراحة لا بد من السلام من التعدي، والجراحة إنما يقتص صاحب الحق، لم يبقى ليس له ليس للورثة الجراحة. إذا كان الإنسان قد تعدى وجرح آخر ويراد اقتصاص انقصاصه كما يكون في النفس، يكون في الجراحة والجروح والقصاص، ويستوفي الجراحة مستحقها، لكن ليس على إطلاقه يستوفي بما يشاء، لا يستوفي بما يضمن عدم التعدي. فلو كان الاستيفاء يتعذر إلا بزيادة انتقل إلى أمر الدية. فلو كان جاني مثلا حاملا، يعني امرأة، لو كانت امرأة حاملا لم يجز استيفاء القصاص منها في نفس ولا جرح، يعني النفس لا تقتل هي المرأة القاتلة في حال حملها، لأن هذا القتل يتعلق بمن وجب عليه القصاص، لكن قتل من وجب عليه القصاص سوف يكون سببا في قتل من لم يجن شيئا، لا بد من الانتظار بها حتى تضع حملها. ومعروف موضوع الحدود، المرأة التي يجب عليها الحد لا ينفذ الحد عليها في حال حملها حتى تضع، حديث المرأة التي اعترفت بالزنا وأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها وكانت حامل تركها عند أخيها حتى تضع، فلما وضعت جاء بها والحمل قال لا حتى ترضعه، لأنه لو قتلت كان قتلها حرمانا لذلك الصغير لما يؤدي قتله إتلافه. وفي ذلك الزمن لم تكن هناك وسائل يستعاض بها عن الإرضاع شيء آخر، لكن يبقى الحكم على حاله حتى ولو وجد في عصرنا هذا لا يقال يقتل، تقتل ما دامت وضعت، والإرضاع سيكون في دور الرضاعة ما دام أن الذي أمر بأن تمهل حتى يتتم مدة الرضاعة يكون هذا الحق حق لها أيضا، أن يموت القاتل. لكن إذا مات القاتل لا يبقى إلا الدية لأهل القتيل، ثالثا يموت القاتل فيسقط تجب الدية في تركته. هذا فيما يتعلق بقتل الخطأ تجب الدية في تركته، الدية تجب في تركته في حال القتل العمد. في حال القتل الخطأ إذا اختل ثبوتا تكون الدية أيضا على العاقلة. لو قتل واحد اثنين عمدا فاتفق أولياؤهما على قتله بهما قتل بهما، فإن تشاحوا باستيفاء المستوفى قتل قتل بالأول. فلو أن إنسانا قتل اثنين أو ثلاثة وعرف من القتل الأول والثاني والثالث، إن اتفق أولياء دمش الأشخاص الثلاثة قتل هذا الشخص لهم جميعا، وإن لم يتفقوا يبدأ بالحق للأول. فإن تنازل الحق للدية انتقل الأمر إلى من يليه ورث الثاني وهكذا. أما أن اتفقوا على تعويض ورضوا به فلهم الدية، ومع الدية ما يتفقون عليه. يقول فاتفق قتل بهما، وإن تشاحوا في استيفاء قصاص استوفي للأول وللثاني الدية، فإن سقط قصاص الأول فلأولياء الثاني استيفاؤه، ويستوفى القصاص بالسيف بالعنق، ولا يمثل به إلا أن يفعل شيئا فيفعل به. المقصود بالقتل أن يكون بأحسن الأحوال، وكان القتل في السيف في الزمن القديم هو أيسر الأشياء إزهاقا للروح في الحال. وإلا فالمطلوب في حال القتل أن تزهق روح من يراد قتله حكم شرعي بما يتحقق به الإحسان، إلا إذا كان القاتل مثل بالذين قتلهم، فمن حق أولياء المقتول أو المقتولين أن يفعلوا به مثل ذلك الفعل، والأفضل أن لا يفعلوا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح إن الله كتب الإحسان على كل شيء، قال فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، يعني إذا قتلتم إنسانا وجب يعني استحق أن يقتل إن كان لحد أو إن كان عقوبة تعزيرية يستحق بها القتل قتل، لكن ينبغي أن يسلك الإحسان. حتى في بهيمة الأنعام في نفس الحديث يقول وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، إن هذا من باب تحقيق الإحسان. يعني قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء أو في كل شيء في حال القتل، وهو المقصود بالقتل الذي بحق. وأما القتل عدوان هذا الإحسان غير متأتي له. ومع ذلك أيضا إذا قتل قتلا فيه تعدي ولم يقتص منه يزيد عذابه وتزيد عقوبته في الآخرة على قدر ما تعديه في أمر الدنيا، إلا إن قدر الله جل وعلا وأدخله فيما يشاء